أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العبادة المكروهة يمكن تكبيرها على وجوه، فقد تكون العبادة منهيا عنها لعنوانها وبما هي عبادة، ولا يكون لها بدل كصيام يوم العاشر من المحرم. وقد يفرض أن العبادة مكروهة بعنوانها، ولكن لها بدل كالصلاة في الحمام. وقد يفرض القسم الثالث، يفرض أن العبادة ليست في ذاتها مكروهة، يعني أنها لم يتعلق بالعبادة وإنما تعلق بعنوان آخر ملازم لها أو متعلق معها، كالنهي عن الصلاة في مواضع التهمة مثلا، فإن الكون في هذه الأمكنة مكروه، والإنسان يجعل نفسه في موضع التهمة هذا مبغوز، فينهى عن الصلاة في هذا المكان لكراهة العنوان الملازم أم المتعلق معه. أما القسمان الأولان فقد تقدم الكلام فيهما. وقل إنه ليس النهي في هذه الموارد، بل متعلق النهي ومتعلق الأمر ليس شيئا واحدا. أما في القسم الأول ففي الحقيقة ليس هنا نهي، وإنما هو أمر بالترك، فهو من قبيل المستعفين المتزاحمين. أما في القسم الثاني فإن كان هنا نهي فالنهي عن التخصيص، يعني عن التخصص وعن الخصوصية التي يكون معها الطبيعة المأمور بها، وهذا النهي لا يناف الأمر وإنما يناف الترخيص الذي هو لازم الإطلاق. إلا أن النهي حيث إنه تنزيهي لا ينافي الإطلاق أيضا، فالطبيعة بما هي طبيعة مأمور بها وواجب، ولكن إيجاد الطبيعة في ضمن هذه الخصوصية منهي عنه نهيا تنزيهيا، وهذا لا محذور فيه. نعم لو كان النهي تحريميا لم يمكن الالتزام به، فإن التحريم والترخيص لا يجتمعان. وأما القسم الثاني فلو فرضنا أن العنوان المنهي غير متحد مع العبادة، وإنما هو ملازم معه خارجا، فالأمر فيه ظاهر، يعني العبادة لم يتعلق بها نهي أبدا، وإنما النهي تعلق بأمر آخر، فمتعلق النهي شيء ومتعلق الأمر شيء آخر. في مثل ذلك أن التزم بالجواز لا محالة حتى فيما إذا كان النهي تحريميا، فضلا أما إذا كان النهي بل تنزيهيا. نعم لا مانع من تعلق النهي بالعبادة في هذا الفرض بالعرض والمجال، لا نهي حقيقيا، ففي الحقيقة النهي تعلق بالكون في هذا المكان، والأمر تعلق بالصلاة، وليس بينهما أي اتحاد. الصلاة كما ذكرنا مؤلفة من تكبير وقراءة وركوع وسجود وتشهد، كل ذلك ليس مصداقا للعين، والكون في هذا المكان الذي هو مصداق للعين مكروه. فالنهي في الحقيقة لم يتعلق بالعبادة بما هي عبادة، بل تعلق بأمر آخر وليس معه اتحاد مع المأمور به، يعني المنهي عنه ليس متحدا مع المأمور به بوجه، المأمور به شيء والمنهي عنه شيء آخر. ولو كان النهي تحريميا لالتزمنا بالجواز، فضلاً أما إذا كان النهي تنزيهياً. وأما لو فرضنا أن متعلق النهي خيانه العنوان متحد مع العباده والوجود الخارجي واحد. في مثل ذلك لو كان النهل تهجيميا لم يمكن الالتزام باتصاف هذه العبادة بالكراهة بالحرمة والوجود معا لما تقدم في القسم الثاني. ولكن بما أن النهي تنزيهي لا مانع منه، فإن النهي في هذا القيس بعينه يرجع إلى النهي بالقسم الثاني، يعني بعين القسم الثاني بلا فرق. فإنه على هذا العبادة بما هي عبادة والمطلوب فيها صرف الوجود واجب، وباعتبار انها متخصصة بهذه الخصوصية حيث فرضنا العنوان متحدا مع العبادة خارجا، فتخصص الطبيعة بهذه الخصوصية يعني وجوده في هذا المكان مثلا أو في هذا اللباس أو في شكل آخر، هذه من خصوصيات الطبيعة المعمول بها. لا مانع من أن تكون هذه الخصوصية منهيا عنها نهيا تنزيهيا، وكانت الطبيعة بما هي مأمورا بها يعني صرف الوجود متصف بالوجود، ولكن الخصوصية الموجودة في العبادة هذه الخصوصية مكروهة. فهذا القسم النهي فيه يرجع إلى النهي في القسم الثاني، وقد ذكرنا أنه ليس فيه اجتماع الكراهة والوجود في موضع واحد. فهذا بل هو الجواب عن وقوع الكراهة في العبادة، ولا يمكن الاستشهاد بذلك بجواز اجتماع الأمر والنهي أبدا. فهذا الاستدلال ثابت الكلام في بقية الوجوه التي استدل بها على جواز اجتماع الأمر والنهي، منها ما ذكروا كما بالكفاية والمعالم وغيرهما من كتاب الأصول. قالوا أن اجتماع الأمر والنهي جائز والعرف يحكم بجواز ذلك، فإن المولى إذا أمر عبده بخياطة الثوب ونهاه عن الكون في مكان أهل الكون في دار مثلا، فرسنا أن المأمور دخل الدار وخاط الثوب، يعد هذا بالعرف ممتثلا وعاصيا، ممتثل من جهة خياطة الثوب، عاصي من جهة دخول الدار والكون فيها. العرف حاكم بذلك بلا إشكال، لا يعاقب مثل هذا العبد بالقابين باعتبار أنه دخل النار ولم يفت الثوب أيضا، لأن هذه الخياطة ليست بمأمور بها، بل يعد ممتثلا من جهة الخياطة بإن كان عاصيا من جهة دخول النار، فاجتماع الأمر والنهي جائز بحكم العود. وهذا الاستدلال ثابت وتافه باعتبار أن محل الكلام فيما لو كان بين المأمور به والمنهي عنه نحو اتحاد ونحو تركيب، إما أن يكون التركيب انضمامية أو التركيب اتحادية، لا بد بينهما من نحو ارتباط حتى يقال إن النهي المتعلق بالحرام يسري إلى المأمور به، وأما مجرد الاتفاق ومجرد أنهما اجتمعا في زمان واحد من دون أي رابط بينهما فهذا لا ربط له بباب اجتماع الأمر والنهي، فإن الخياطة أمر والكون في المكان أمر آخر، أي ربط بينهما حتى يكون حكم العرف بجواز ذلك، وأنه يعد ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة أخرى، يستدل بهذا على جواز اجتماع الأمر والنهي. أي رابط بين الخياطة وبين الكون والمكان، موجودان مستقلان، أحدهما مأمور به فالآخر ملك له، كما إذا فرضنا أن الإنسان لابس للباس مرسوم ويسلم عليه فيرد السلام. من حيث رده السلام قد عمل بالواجب، من حيث لبسه بل اللباس المرسوم ارتكب معرما. أما يحتمل أن يكون هذا من موارد جواز اجتماع الأمر والنهي؟ لا، فهذا المثال وغيره من الأمثلة أجنبي عن محل الكلام بالكلية. ثم إن العرف ليس له سبيل بل إلى الحكم في مثل المقام. أنا ما تقدم المسألة عقلية، وليست هذه المسألة مسألة يرجع فيها إلى العرف ويتبع أنظار العرف، ليس لنا شك في المفهوم. نرجع إلى العرف في استفادته المفاهيم من الألفاظ لتعيين الظهورات. وأما أن اجتماع الأمر والنهي جائز أو ليس بجائز، يستلزم هذا اجتماع الضدين أو لا يستلزم، أمر أجنبي عن العرف بالكلية. الاستشهاد بأن العرف يعدون مثل هذا الشخص قاضيا من جهة وممتدلا من جهة أخرى، هذا أكبر لا يتم بذكر المثال خارج عن محل الكلام. والاستشهاد بحكم العرف لا مثل، ليس هذا من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف، فإنه إنما يرجع إلى العرف في تعيين المفاهيم من الألفاظ وفي تعيين الظهورات. وأما الأمور العقلية فالبحث في الإمكان والامتناع، الإمكان والامتناع مما يرجع في تحقيقهما إلى العقل وإلى البراهين العقلية لا إلى العور. أفرز أن العور بنوا على الجواز في جميع الموارد، أي أثر لحكم العور في هذه الموارد؟ فهذا الرجع ساقط. ومن جملة الوجوه التي استدل بها على الجواز ما ذكره المعرفة القمي قدس الله نفسه يلمس بين المعرفين. ملخص كلامه قدس الله نفسه بعد البناء على أن الأحكام التعليمية تنحل إلى أفرادها كما ذكرنا، أن يكون الإطلاق فيه شمولية، فإذا نهى المولى عن الجزء مثلا أو عن شرب الخمر أو عن قتل النفس المحترمة أو غير ذلك من النواهي ينحل هذا من خلال الأفراد. فكل قتل حرام بخصوصه وكل كذب حرام بخصوصه وهكذا وهكذا. وأما في باب الأوامر فقد ذكرنا أن الأمر المتعلق بالطبيعة يتعلق بصرف الوجود لا بكل وجود. المطلوب فرد واحد من هذه الطبيعة لا كل فرد. بغرام الله فإن المنهي عن كل فرد من أفراد هذه الطبيعة، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أول بحث النواهي. وقلنا إن متعلق الأمر ومتعلق النهي وإن كان بل كلاهما أمرا واحدا وهو نفس الطبيعة لا فرق، بل في هذه الطبيعة بين أن يتعلق بها الأمر أو يتعلق بها النهي، فيقال قم أو لا تقم، تكلم أو لا تتكلم، الطبيعة واحدة. ولكن القرينة الخارجية تؤيد أن هذه الطبيعة إذا كانت متعلقة للنهي فالنهي انحلالي، إذا نهى المولى عن التكلم معناه النهي عن كل كلام. ولكن إذا أمر بالتكلم القرينة الخارجية قائمة، على أن المسلوب والصرف وجود هذه الطبيعة الفرد الواحد من التكلم يجزي في مقام الامتداد هكذا بالنسبة إلى السلام والسلام وغير ذلك. فليس الاختلاف من ناحية المتعلق بل الاختلاف من ناحية القرينة الخارجية وأن الأمر يغاير الناس. المعذب القمي قدس الله نفسه بنى هذا الاستدلال على ما ذكرناه، فبنى على أن الناس الهلاليون وكل فرد من الأفراد معلم، ولكن في طرف العام المسلوب هو صرف وجود الطبيعة لا كل فرد. وقال إن الفرد مقدمة لوجود الطبيعي خارجا، فإن لم نقل بوجوب المقدمة فلا إشكال في المفهوم، المقدمة محرمة مثل المقدمة فهو صرف الطبيعة واجب، لا مانع من أن يكون في المقدمة مستتبا بالوجوب وكانت المقدمة محرمة. وإن لم نقل وإن قلنا بوجوب المقدمة أيضا لا مانع من الالتزام بذلك احتمال أمر منك، إذ لا تنافي بين الوجوب المقدمي والحرمة النفسية، هذا من حيث نفسه حرام ومن حيث كونه مقدمة واجب، لا تنافي بين الوجوب المقدمي وبين الحرمة النفسية، فاجتماع الأمر والنهي جائز سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل بوجوب المقدمة. وهذا الكلام لا أساس له أصلا، أما أولا فلأن اللازم هذا الكلام أن الناس لو كان متعلقا بما تعلق به الأمر بعنوانه، يعني بعنوان واحد، لو كان مأمورا به ومليا عنه لازم هذا الكلام هو الجواز بغير هذا البيان. فلو فرضنا أننا أمرنا بالصلاة ونهينا نهيا تحريميا عن الصلاة عن حصة خاصة من الصلاة، لازم هذا الكلام ما أفاد مقدس الله نفسه هو الالتزام بالجواز، فإن المأمور به هو الطبيعي والفرد مقدمة لذلك الطبيعي، فإن لم نقل بوجوب المقدمة فالمقدمة محرمة فذو المقدمة واجب، فإن قلنا بوجوب المقدمة لا تنافي بين الوجوب المقدمي والحرمة النفسية يجتمعان، مع أنه قدس سره أيضا لا يلتزم بذلك، محل الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي ما إذا تعلق الأمر بعنوانه وتعلق النهي بعنوان آخر. ولازم ما ذكره قدس الله نفسه هو الالتزام بالجواز حتى فيما إذا كان العنوانات متحدين، بل يعني كان عنوانا واحدا ما تعلق به النهي بعينه متعلق الأمر وبالعكس، وهذا لا يمكن الالتزام به. محل ذلك أن ما أفاده من أن الفرد مقدمة للطبيعي هذا لا أثر له، بل الطبيعي والفرد موجودان بوجود واحد، المقدمية يحتاج إلى وجودين، أن يكون شيء يتوقف وجوده على وجود شيء آخر، وليس الفرد والكلي والطبيعة موجودان في الخارج بوجودين، يعني الطبيعي بكليته لا توجد في الخارج، ويكون الفرد مقدمة لذلك الوجود، بل هذا الوجود الخارجي هو بعينه يضاف إلى الفرد فيقال هذا زيد، ويضاف إلى الطبيعي فيقال هذا إنسان. الفرد والطبيعي لا يوجدان بوجودين ليكون أحد الوجودين مقدمة للوجود الآخر، خلق ما موجودان في وجود واحد، اذن كيف يمكن ان يقال ان الفرد مقدمه للطبيعه وحرمه المقدمه لا تسهيلات المقدمه؟ هذا انما يتم في المقدمات الخارجيه. نعم، اذا كانت المقدمه محرمه في الخارج وفرضنا ان المكلف اوجد واجبا بمقدمه محرمه، مثلا ركب فرسا مرسوما ومشى به الى الحج، لا باس به، حرمه المقدمه لا توجب فساد في المقدمه، الا انه انما يتم فيما اذا كان في الخارج وجودا وليس الفرد والطبيعه كذلك، بل الفرد وعين الطبيعه. فغايه الامر انه واجب لا بخصوصيته بل من حيث انه فرد الطبيعه، فكيف يمكن ان يقال ان هذا مصداق للواجب ومع ذلك محرم؟ لا يشتمل الحرمه والوجوب في مكان واحد. ثم انما افاد مقدس الله نفسه من ان الوجوب المقدمي لا ينافي الحرمه النفسيه، تقدم الكلام في ذلك في اول بحث احتمال امر بالنهي. قلنا ان المبغوضيه والمحبوبيه لا يشتمل بشيء واحد، بلا فرق بين ان يكون احدهما ينشأ من علة والآخر من علة أخرى، أو يكون كلاهما نفسيا يعني من مفسدة في ذاته. كيف يمكن أن يكون الشيء بالفعل محبوبا ونفس هذا الشيء بالفعل مبغوضا، وإن كان سبب المحبوبية شيئا وهو المقدمية وسبب المبغوضية شيئا آخر وهو المفسدة في نفسه؟ هذا أيضا لا يمكن، فما أفاد مقدس الله نفسه لا يرجو لهم حسنين.